السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى خطيئة آدم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أمرا من الله مقدور، فأراد الله عز وجل أن يهبط آدم إلى الأرض ليكون له فيها الذرية حتى يبتليه الله سبحانه، ثم بعد ذلك منهم من يسعد فيرجع إلى الجنة، ومنهم من يشقى فيكون من أهلنا. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب الله عز وجل عليه ليعلم ذريته أنه من أخطأ خطيئة فليتب إلى الله سبحانه، فإنه هو التواب الرحيم، وأن الله سبحانه يؤاخذ العبد على معصيه. وإذا كان آدم بزلة واحدة وقع فيها أهبط من الجنة، فكيف من يعمل خطايا كثيرة؟ هل يطمع أن يدخل الجنة إذا كانت خطيئة واحدة أخرجت آدم منها؟ فكيف بالخطايا الكثيرة التي يقع فيها الإنسان إلا أن يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى؟ فإذا تاب إلى الله يتوب عليه كما تاب على آدم. وكأنه هنا يبين للإنسان زلة واحدة نزلت آدم من الجنة، فكيف بزلات كثيرة وترجو معها أن تدخل الجنة إلا أن تتوب وترجو رحمة ربك سبحانه تبارك وتعالى. وفتح باب التوبة كما ذكرنا قبل ذلك، فتاب عليه على آدم، وكذلك يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. عايز مغفرة الله سبحانه تبارك وتعالى، تب إلى الله، أنب إلى الله. هنا أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى الله سبحانه. يبقى لا تكن بعيدا عن الله وتقول ربنا اغفر لي، قرب من الله سبحانه تبارك وتعالى، خذ بالأسباب، تواضع لله سبحانه. أمر الله سبحانه عباده أن يتوبوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح منوط بالتوبة إلى رب سبحانه تبارك وتعالى. من تاب تاب الله عز وجل عليه، وقدمنا ما فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أن الإنسان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الإنسان الذي يتوب إلى الله، الله سبحانه تبارك وتعالى يتوب عليه ويغفر له، بل يتكرم ويبدل سيئاته حسنات عنده سبحانه تبارك وتعالى بفضله وبرحمته. لما ذكر أنه تاب على آدم إنه هو التواب الرحيم، أخبر أنه لقاه كلمات بهن تاب آدم إلى الله سبحانه. فالله عز وجل تفضل على العباد فعلمنا في كتابه كيف نتوب. كيف نتوب؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. في كتاب الله عز وجل يذكر لنا ذلك، كيف كان الأنبياء يقولون ويتوبون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى: واستغفروا ربكم وأنيبوا إليه سبحانه تبارك وتعالى. تستغفر راجعا إليه سبحانه. آدم لما أذنب قال هو وحواء لربهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الذي ألهمه هذا الكلام الذي فيه التواضع الله سبحانه تبارك وتعالى، ألهمه أن يتواضع وأن يرجع إلى الله وأن يعترف بالذنب: أنا أذنبت، أنا ظلمت نفسي، إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليه. لذلك من أفضل وأجمل ما يكون من الدعاء والاستغفار ما أثبته الله في كتابه، ما أثبته الله في كتابه. فإذا أحببت أن تدعو فادعو بما في كتاب الله سبحانه، وكذلك ما يقوله النبي صلى الله وسلامه عليه، هذا أعظم ما يكون. والإنسان لا يعرف مصلحة نفسه، يعني يمكن الإنسان لو ترك هو وحده ودين يقول ادعو احفظ من القرآن، يقول لك لا أنا أحب أدعي كده من نفسي من دماغي كده أدعو، مهما دعوت مش هتجيب زي اللي في كتاب الله ولا اللي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بدعائك بالآيات يبقى أنت تلوت الآية، تلوت الآية التي في كتاب، تؤجر على تلاوتك هذه الآية بأنك تدعو بما في كتاب الله، تدعو بما اختاره الله وفضله وكتبه في كتابه، كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيه حسن الاقتداء بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن تحفظ ذلك، الدعاء الذي في القرآن، الدعاء الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا الإنسان لم يستطع فليدعو بما شاء، يدعو بما شاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال له معاذ نافق فلان لما جاء ودخل في الصلاة، وأطال معاذ في صلاة العشاء فافتتح بسورة البقرة وأطال جدا فيها، فالرجل ساب الصلاة وصلى وحده وانصرف. فلما انصرف قال عنه معاذ نافق فلان، نافق فلان، فرجل شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه الفعلة من معاذ، وقال أفتان أنت يا معاذ، يعني زي تصلي من صلاة العشاء بصورة البقرة والناس تعبانة والناس بتقوم تقوم من الليل وتروح المزارع بتاعتها، ليه تعمل هذا الشيء؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ ذكر له صورا يقرأها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أقبل على الرجل يلاطفه صلوات الله وسلامه عليه، طيب خاطر الرجل، قال كيف تدعو في صلاتك، كيف تدعو تؤدي وانت في صلاتك؟ الرجل قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ، ما عرفش أنت بتقولوا في الدعاء، لكن أنا بقول يا ربي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. كان جوابه اللطيف منه صلى الله عليه وسلم، قال حولها ندنبه، يعني كل اللي بنقوله حولنا ان احنا نطلب من الله الجنة نعوذ بالله من النار. لكن هل قال له اللي انت بتعمله افضل من اللي انا بعمله؟ لا، ما قالش هذا الشيء، ما قالش هذا الشيء، والا لترك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اللي فعل هذا. لا، الذي يقوله الله عز وجل والذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بكثير جدا مما يدعو به الإنسان لنفسه، فليتعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليحفظ هذا الدعاء، وما يهتمش بأنه يدعو الأدعية المسجوعة اللي عاملة زي الشعر، يقوم يتعمد دعاء الشيخ فلان بيدعو دعاء مسجوع ويقعد يحفظه ويسجله على التليفون ويعمل علشان يدعو به لما يدعو. مهما عمل الشيخ فلان والشيخ فلان مش هيجيب زي اللي في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اهتم بما في الكتاب وما في السنة ولا تحكم عقلك في ذلك. يمكن إنسان يسمع الأشعار يحس أنها جميل، لكن شيء ورا شيء الأخر يمل من هذا الشيء، والله سبحانه يستجيب للقلب التائب العابد المنيب المخبت لله سبحانه وتبارك وتعالى. فلتكثر من الدعاء بمثل ما قاله ربنا لنا في كتابه وبمثل ما ذكره لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في سنته. يبقى هنا يذكر لنا ربنا سبحانه أن آدم عليه الصلاة والسلام تلقى من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا نون العظمة، يعظم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى نفسه، ويناسب ما جاء بعدها من إهباط. الإهباط فيه الذل، فيه الذل، فلما يتكلم عن النفس قلنا ما قالش قلته وقالش قلته، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك قلنا اهبطوا منها، وكان في غدا قال اخرج منها، ولكن هنا ذكر النون ليفيد العظمة، الله العظيم سبحانه وتبارك وتعالى عاقب هؤلاء انزلوا إلى الأرض بسبب ما فعلتم. طيب هنا آدم تاب إلى الله عز وجل، هنا الإنزال من السماء، ما هو بعد ما تاب ليه ما سابوش في السماء سبحانه وتبارك وتعالى؟ هنا حكمة الله عز وجل اللي احتج بها آدم عليه الصلاة والسلام على موسى وأخبره أن هذا قضاء الله عز وجل، يعني أن آدم يقع في هذا عشان ينزل إلى الأرض، سبب من الأسباب ليكون في النهاية آدم على الأرض، ذرية آدم على الأرض ليبتليهم الله سبحانه، وكان أمر الله قدرا مقدورا حتى يتم وينفذ قضاء الله سبحانه، وحتى يكون الذرية على الأرض وليس في السماء، ويكون الابتلاء هنا في الأرض. قال قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. يبقى هنا مرتين ذكر لنا الإهباط. قبل ذلك ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن آدم لما أخطأ قال الله عز وجل فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا قلنا اهبطوا، طب إلزم بأهبطوا تاني المرة الثانية. هنا للمغايرة فيما يتعلق بما وراء ذلك. الإهباط الأول اهبطوا علشان يبقى العداوة بينك وبين إبليس، بين ذرية آدم وبين إبليس، وحتى يكون الابتلاء في الأرض. يبقى هذا الإهباط هو هو اهبطوا انزلوا من الجنة إلى الأرض، اهبطوا ليكون كذا، اهبطوا ليحدث كذا. يبقى هنا تكرير الإهباط لبيان ما وراء ذلك الإهباط. وإن كان بعض أهل العلم يذكرون أن الإهباط الأول إهباط من الجنة إلى السماء والإهباط الثاني من السماء إلى الأرض، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان خطأه البعض من علماء المفسرين في ذلك، قالوا هو هو الإهباط الأول هو نفسه الإهباط الثاني، ولكن الذي يتعلق به الإهباط الأول غير ما يتعلق به الإهباط الثاني. ففي الإهباط الأول قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يبقى هنا اهبطوا وكرر مرة ثانية اهبطوا هو نفس الإهباط من الجنة إلى الأرض، لحتى يكون آدم خليفة في هذه الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. يبقى اهبطوا للتكليف بقى الآن. يبقى الإهباط الأول ليكون آدم وذريته أعداء لإبليس ويمتحنهم الله سبحانه. طب يكون الامتحان بعدين، قال حنزل عليكم هدى من السماء اهبطوا وسيأتي الهدى من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، هدى وأي هدى؟ هدى عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وربنا أخذ على نفسه عهدا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى الهدى إنزال الكتب وإرسال الرسل. وإن كان أقام الحجة على العباد بالمعرفة بالعقل، في عقل الإنسان يعرف ويهتدي إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، كذلك بالفطر فطر الله سبحانه العبد على أن يعرف ربه وعلى أن يوحد ربه وعلى أن يعرف الإسلام الذي هو الخضوع والاستسلام للرب سبحانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، لسه لا كتاب ولا غيره، لسه مولود ما أراش ولا كتب ولا شفحة، ولكنه مولود على الإسلام، مولود على الإسلام. لكن الفضل العظيم من الله سبحانه أنه لم يكتفي بذلك الفطرة التي في القلب، وأن العقل يحسن ويقبح، يرى الحسن حسنة ويرى القبيح قبيح، إنما التكليف بإن هذا الشيء الذي رأيته حسنة إذا عملته تؤجر عليه، هذا الشيء القبيح إذا وقعت فيه تأثم عليه، هنا بالتكليف بالشريعة قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فالعقل يعرف والعقل ينظر والعقل يدري أن السرقة هذه خطأ، الإنسان يسرق أكل، أن الظلم هذا شيء لا يستقر في النفس، ونفس الإنسان تأبى الظلم، ولكن مع ذلك حتى يحاسب الإنسان ويعذب يعذب الله عز وجل بالشرائع التي أنزلها سبحانه وتبارك وتعالى. من اتبعها اهتدى ومن ظلم نفسه ضل. يبقى هنا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، هدى الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنزال الكتب وإرسال الرسل. فهنا هذه الجملة إما يأتينكم مني هدى، كل هدى الله سبحانه بالإنعام على العباد بالعقل الذي يفكر، بالرسول الذي يدل، بالكتاب الذي فيه الشريعة من الله سبحانه تبارك وتعالى، بمعرفة الأدلة العقلية والأدلة النقلية، هنا هدى من الله سبحانه. فمن تبع هداي، من تبع هداي، الهدى هدى الله سبحانه ويؤكد ذلك في كتابه، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، فمن تبع هداي، فمن تبع هداي، كله لله عز وجل، الهدى منه سبحانه وتبارك وتعالى. من ابتغى الهدى في غير دين الله أضله الله سبحانه وتبارك وتعالى. ابحث عن الهدى بالاتباع للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فمن تبع هداي مشى وراء الرسل وراء شرع الله عز وجل في كتبه، وتأمل هذه الأدلة، نظر فيها، عمل بمقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، يبقى على ذلك تبع الهدى، اتبع شرع الله سبحانه في كل ما كلف الله عز وجل به. طيب، من تبع هداي حيكون نتيجته إيه؟ هذا الذي تبع الهدى قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طمأنينة، يطمئن الله عز وجل عباده، لا خوف ولا حزن. هنا المصائب والمشاكل اللي تيجي في دماغ الإنسان من وراء الاثنين دول، الخوف والحزن، الخوف والحزن. الإنسان يفتكر حصل امبارح كذا، قاعد حزين مهموم متضايق بسبب اللي حصل امبارح واللي حصل اليوم واللي بيحصل الآن. الخوف بكرة هيحصل ايه، ألا يحصل كذا يحصل كذا. يبقى هنا الإنسان تتنازع هذه الأشياء بالأمس واليوم والغد. الأمس واليوم أحزان ومصائب وأشياء يبتلى بها الإنسان، هو يحزن بسببها. في المستقبل ما الذي يكون؟ خايف من هذا المستقبل. فربنا يطمئن العباد إنه في الآخرة لا خوف على هؤلاء ولا هم يحزنون. من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا وصلت ونجحت إلى الدار الآخرة ما تخافش، ما تخافش، ربنا سبحانه يطمئنك. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان حين يموت يبقى حيفارق الأهل ويفارق الأحباب ويفارق، أمر صعب على نفس الإنسان إنه يموت ويترك هؤلاء. ولكن الله سبحانه يقول له ما تزعلش، بص كده تشوف ايه، شوف الشهيد وهو اول دفقة من دمه يلاقي الحور العين جاي له، هيفتكر ازقة الدنيا وافتكر العيال ايه وبتاع ايه. لا لا لا، ولا شيء من هذا الشيء. الحور العين جاي له واحدة بتقول له احنا اهلك في الجنة، ينسى كل شيء، يرى منزله من الجنة. انت داخل هذا المكان يقوم يستشعر انه شيء عظيم جدا ذاهب اليه، يقوم ما يحزنش على الدنيا. الدنيا لا تسوى شيئا لو قرنت بالجنة. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من موضع عصاية مسطرة في الجنة، يعني موضع رفيع جدا صغير جدا من الجنة أفضل من كل هذه الدنيا. فإذا بالله عز وجل يقول لك لا ما تحزنش، تحزن على الماضي ليه؟ ولا خوف، لا خوف، المستقبل. الإنسان حين يرى النعيم المقيم يقوم يخاف الحاضر في كم سنة هطلع منه أنت. لما الإنسان يأجر شقة في الدنيا مفروشة وشقة جميلة وفي مكان حلو، يبقى ده كلها شهر ولا شهرين واطلع منها، يبقى صعبان عليه انه يخرج منه. ربنا لا لا، مش هطلعك منه، مش هطلعك من هذا المكان، لا تخف، انت مقيم في هذا المكان في جنة الله، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها. يبقى لا خوف في المستقبل، هو طالع من هذه الدنيا رايح فين، وتطمئنه الملائكة. من تبع هداي، من تبع هداي، يبقى هنا لا خوف كل ما أمامك. طيب في الدنيا هل لا خوف؟ لا لا، الدنيا فيها خوف والدنيا فيها حزن للجميع، لأولياء وغيرهم. والله عز وجل يذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كم ابتلى من الأمم السابقين، يقول لنا في كتابه سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. يبقى في الدنيا كان في فتن وكان في ابتلاء وكان في قتل وكان في شهادة، كان في هذه الدنيا. لا خوف، لا مش في الدنيا، الدنيا فيها الخوف وفيها الحزن للجميع. وفي الحديث صحيح مسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر أن الله لا يجمع على قلب العبد المؤمن خوفين ولا أمنين، خوفين ولا أمنين. إذا أمن في الدنيا خوفه يوم القيامة، وإذا خاف في الدنيا أمنه يوم القيامة. عشان يجتمع تعيش في الدنيا آمن تماما مبسوط، بقت أخرى بقى ما هيش دنيا، عشان يجتمع لك هذا في الدنيا وفي الآخرة، لا. ولذلك المؤمن يبتلى، المؤمن يبتليه الله سبحانه، نسأل الله العفو والعافية. ففي الحديث أنه يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة فالله سبحانه تبارك وتعالى يزود له من البلاء. ذلك في الحديث عند الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال إنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء للعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. يبقى في الدنيا فيه الخوف وفيه الحزن، وفيه للجميع، للأنبياء والرسل والأولياء والصالحين للجميع يبتليهم الله سبحانه ليرفع درجاتهم ويكفر خطاياهم. لكن عنده سبحانه تبارك وتعالى حين تبدأ مراحل الآخرة، مراحل الآخرة في وقت الموت، والموت شديد شديد على الإنسان، ولكن الله يهونه والله ييسره ويطمئن العبد لا خوف. اخرجي أيتها الروح الطيبة، هنا كانت الروح في الدنيا تطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، فحين الوفاة اخرجي أيتها الروح الطيبة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تؤخذ هذه الروح ويرتقى بها إلى السماء، في صعودها إلى السماء تطلع منها أجمل ريحة وهي تصعد إلى السماء. فما هذه الروح الطيبة؟ قال فلان بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، كان ينادى بإيه؟ فلان أبو فلان، أبو علان فلان، الشيخ فلان، بما كان ينادى ويفرح به في الدنيا ينادى به وهو يرقى به إلى السماء، فلان بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها. إذا وصل إلى السماء اكتبوا كتابه في عليين، اكتبوا خد الجائزة، اكتبوا كتابه وبعدين رجعوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. تعاد الروح إلى قبر الإنسان إعادة يعلمها الله سبحانه وتعالى على غير ما كان عليه في الدنيا. فإذا جاءه ملكان شديد الانتهار يجلسانه وينهران ويسألان من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ونجحه الله في الامتحان ويثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا، فيجيب ويطمئنه الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بالملائكة تنصرف عنه ويؤمرون بأن يفتحوا له بابا إلى الجنة وأن يفرشوا له من الجنة. يبقى هنا كلما جاء موقف يفزعه إذا بالله يطمئنه، لا ما تخافش، حنديك حنثبتك. فإذا كان يوم القيامة وفي ظلمات القيامة إذا بالله سبحانه يخفف عليه الحساب، يخفف عليه الحساب. إذا بيوم القيامة الطويل يهونه الله عز وجل على من يشاء من عباده الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا حسابنا سبحانه. المرور على الصراط من هؤلاء يجعلهم الله عز وجل يمرون كلمح البصر من فوق الصراط، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. فانظر كيف يفعل الله عز وجل بالعبد لما يقول لا خوف، ما قالوش فيه لا خوف، هذا لا خوف، كأنه من أول مراحل الآخرة يطمئنه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ من تبع هداي. طب اللي ما يتبعش هداي مصيبته مصيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ضنك في الدنيا وضنك في الآخرة. ده ممكن يبقى الإنسان في الدنيا ملياردير ومعه ومعه ومعه وأبدا مش مستريح، قاعد مهموم ليل نهار، مهموم عمال خايف على المال اللي يضيع، خايف على الورثة اللي يأكلوه، خايف على كذا، خايف، قاعد محتار حتى ولو شكله إنه فرحان ومنعم وكذا، ولكن في قلبه يعني الله عز وجل الكآبة، في قلب مش مستريح، لك أنا حاجة مضايقة مش عارف إيه، مش عارف. ما أنت معاك على كذا وعندك كذا وبتروح تسافر كذا، لا مش مستريح، وأخرتها تلاقيهم في أمريكا وفي أوروبا وكذا، ينتحر فيها، ينتحر معه ما معه، بيقول لك مش عارف استمتع بهذه الأشياء، مش عارف يستمتع بهذه الأشياء، الآخر ينتحر سبحان الله. لكن المؤمن مش ممكن أبدا، مش ممكن، مهما ابتلي هو مطمئن بالله سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يطمئن قلوبنا بذكره وأن يثبتنا على هديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.